أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. كيف وصل القرآن الكريم إلينا؟ بات مقطوعا لديكم أيها الإخوة من دروس الماضيات أن القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل، وقد أسهبنا بالحديث في هذا الكلام، وبات الأمر مجزوما عندكم، القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل. لكن الآن سنأتي إلى سؤال آخر قد تسأله أنت: كيف وصل القرآن الكريم إلينا؟ يعني القرآن الكريم نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو كلام الله 100% بلا ريب، لكن بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 1400 سنة ويزيد. كيف وصل القرآن إلينا؟ لعله صار فيه زيادة، لعله صار فيه نقص، لعله صار فيه تغيير، تبديل، تحريف، مسح لشيء. لو سألك سائل وأخبرك قال: قل لي 5 جمل كان جدك يقولها، وجدك توفاه الله تعالى من 10 سنوات أو 20. والآن فعلا يا أخوان أنا أريد أن أسألكم: من منكم يحفظ 5 جمل كان جده يقولها؟ بس أريد أن يحفظها يعني كما كان جده يقولها، بنفس الصيغة نفس العبارة. من منكم يحفظ؟ أنا أكيد ولا واحد بيناتكم يحفظ 5 جمل من جمل جدي. وجدك صلى 10 سنين متوفى أو 20 أو 30. طيب لو سألك سائل القرآن الكريم بينك وبينه 1437 سنة، إذا جدك من 10 سنين أنت لا تحفظ له 5 عبارات، كيف كتاب من 1400 سنة إلى الآن تقول هذا هو القرآن الكريم؟ لعله دخل إليه زيادة أو نقص أو تغيير أو تحريف أو تبديل. هذه هي المشكلة، وربما يأتي من يريد أن يشوش على عقل المسلم وعلى عقيدة المسلم في هذه المسألة. والجواب في أن تعرف كيف وصل القرآن الكريم إلينا. القرآن الكريم أيها الإخوة قال الله تعالى عنه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظ الله تعالى القرآن الكريم في الصدور، واحد، وحفظ القرآن الكريم في السطور، 2. يسعني في درس اليوم أن أحدثكم عن حفظه في الصدور وكيف جاء إلينا. كان سيدنا جبريل عليه السلام عندما ينزل بالقرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم يبادر رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا بترديد كلمات القرآن الكريم لأجل أن يحفظها، حتى أنزل الله تعالى عليه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، نحن سنحفظك إياه، لكن أنت إذا قرأه عليك جبريل فقط اتبع ما يقوله عليك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى في القرآن الكريم من سيدنا جبريل باهتمام بالغ. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه الآيات والسور في الصلاة ويكررها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات القرآن في مواسم مختلفات. فتذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة قيام الليل كان يقرأ في سورة البقرة وآل عمران وبعضا من النساء، قبل أن ينام كان يقرأ سورة الإسراء، وهكذا يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات مختلفات وسورا متعددات من أجل أن يمكنها في حافظته. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم راح يحفظ الصحابة، والصحابة كانوا يأخذون الكتاب والقرآن الكريم من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويعتنون بحفظه، فهذا يحفظ 5 سور، وهذا 10 سور، وهذا 20، وهذا 30، وهذا 70، وهذا 100، وهذا حفظ القرآن الكريم كله، وهذا نصفه. وقد توافر عدد لا بأس به من حفاظ القرآن الكريم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وحسبكم أن تعلموا أنه في يوم واحد قتل 70 صحابيا حافظا للقرآن الكريم. هذا جاءت قبيلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قبيلتان، وقالتا: نحن نريد أن ترسل معنا معلمين يعلموننا القرآن الكريم. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم 70 حافظا للقرآن الكريم. فلما مضوا وابتعدوا عن المدينة المنورة واقتربوا من بلدتهم، انقلبوا على هؤلاء الحفاظ فقتلوهم. في يوم واحد قتل 70، والنبي صلى الله عليه وسلم بقي يدعو على هاتين القبيلتين في صلاته. لما صارت حروب الردة وقاتل سيدنا أبو بكر في اليمامة الذين ارتدوا عن الدين، كمان قتل مع سيدنا أبي بكر 70 حافظا للقرآن الكريم. معناته كان في حفاظ من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون. الصحابة رضوان الله عليهم الذين حفظوا القرآن الكريم كانوا يحفظون التابعين، والتابعون كانوا يحفظون التابعين تابعيهم، والتابعيهم إلى تابعيهم، وتابعيهم إلى تابعيهم، إلى أن نصل إلى يومنا هذا. فنحن يا أخوان أخذنا القرآن بالتواتر عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لو أن واحدا فيكم الآن خرج من المسجد وقرر أن يحفظ القرآن وذهب إلى بيته وحفظ القرآن من الجلدة إلى الجلدة، لا يسميه أهل القرآن حافظا. أنت لست حافظا للقرآن، لست حافظا للقرآن الكريم. بس يا أخي أنا الله وكيلك حافظ وعمل لي مذاكرة كتابية بأخذ 100%، أنت لست حافظ. متى تصير حافظا؟ لابد أن تأتي إلى واحد من حفاظ القرآن الكريم الذين أخذوا إجازة بحفظ القرآن الكريم عن شيخهم، وشيخهم أخذ إجازة عن شيخه، وشيخه أخذ إجازة عن شيخه، إلى أن يصل بسند متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت بدك تجي لعند هذا الحافظ وتسمع له القرآن كاملا من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، فإذا قال لك في نهاية التسميع أجزتك، فأنت الآن من حفاظ القرآن الكريم. فنحن يا أخوان أخذنا قرآننا بتواتر. كم حافظ للقرآن الكريم الآن موجود بالعالم الإسلامي؟ 17 47 28 337 45 13. كم حافظ؟ جمع كبير يستحيل تواطؤهم عن كذب. كل واحد منهم أخذ القرآن الكريم أيضا عن شيخ، فالطبقة التي هي أعلى منهم جمع كبير يستحيل تواطؤهم عن كذب، والطبقة التي هي أعلى جمع كبير يستحيل تواطؤهم على الكذب، والطبقة التي أعلى جمع كبير يستحيل تواطؤهم على الكذب، إلى أن نصل إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والآن يا أخوان أنا أعتقد بأن في بيوتكم جميعا أو في بيوت حواشيكم إجازات للقرآن الكريم. يعني أنا متأكد أنه بيناتكم في بعض الأخوة بنته حافظة القرآن الكريم، أخوه حافظ للقرآن الكريم، أبوه حافظ للقرآن الكريم، أمه حافظة للقرآن الكريم. يعني لا يخلو بيت من بيوتنا من إجازة في حفظ القرآن الكريم، وبالتالي أخذ إجازة وحاطينها بأوضة الضيوف. أنا بريدك الآن إذا رحت على أوضة الضيوف تبع بيتكم والله بس تقرأ لي الإجازة، لأنه بس عشان تعرف كيف نقل القرآن إلينا. والله بتروح فوراً على أوضة الضيوف وبتقرأ لنا الإجازة اللي معلقة في بيتكم. ما بعرف إذا أنت قريتها أو ما قريتها كمان، أو إذا بيت قريب من أقاربك روح وقرأ الإجازة، ستجد شيء عجيب ما بعرف إذا أنت التفت له شيء مرة. هذه الإجازة في نهايتها مكتوب اسم قريبك الذي يحفظ القرآن الكريم أو أنت الذي تحفظ، ومكتوب قبل اسمك اسم شيخك، وقبل اسم شيخك اسم شيخه، وقبل اسم شيخه اسم شيخه، وقبل اسم شيخه اسم شيخه، هيك إلى أن نصل إلى الصحابي مثلا عبد الله بن مسعود، وقبل اسم سيدنا عبد الله بن مسعود مكتوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقبل سيدنا محمد مكتوب عن جبريل عليه السلام عن رب العالمين. فإجازة القرآن يا أخوان متصل سندها هذا الحافظ الذي حفظ إلى رب العالمين، الله أكبر، بسند متصل ينقلها جمع، يستحيل تواطوع الكذب، عن جمع عن جمع عن جمع إلى رسول الله، إلى جبريل عليه السلام، إلى رب العالمين. يا أخوان في شيء عجيب في هذا القرآن الكريم. إذا قرأتم في سورة يوسف بالصفحة الثانية، سورة يوسف تبتدئ بنصف الصفحة أو بثلث الصفحة السفلي هيك، أول صفحة، بعدين في الصفحة الثانية موجود كلمة موجودة على الهامش تبع الصفحة، مين بيتذكر شو هالكلمة؟ أنتوا كلكم كاتبين أو قريتوا سورة يوسف. سورة يوسف في الصفحة الثانية، مو بالثلث الأولاني تبعها، بالصفحة الثانية هيك على إيدك اليسار، في هون مكتوب كلمة مكتوبة مرة واحدة بس في القرآن الكريم. شو مكتوب؟ إشمام وروم. مين بيعرف شو معنات إشمام؟ هذه في قول الله تعالى قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. شو يعني إشمام؟ مين بيعرف؟ يرفع إيده، يلا قول شو يعني. الإشمام هو أن تضم شفتيك كأنك تنطق بالضمة من دون أن تنطق بالضمة. هي أصل الكلمة تأمننا، في نونتين، واحدة مضمومة واحدة مفتوحة، تأمننا. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف، لكن القرآن الكريم حذف النون الأولى المضمومة وأبقى النون الثانية المفتوحة، تأمننا. الآن أهل القرآن الكريم الذين أخذوا القرآن الكريم بسند متصل عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقولوا هذه النون الوحيدة في القرآن الكريم إذا نطقت بها وهي مفتوحة تأمننا، لازم تقول تأمننا، بس بيقولوا لابد أن تضم شفتيك كأنك تنطق بالضمة بس من دون أن تخرج أي صوت للضمة، ويقولون هذا الإشمام الأعمى لا يراه لأنه هي ما فيها صوت. يعني هلأ أنا إذا واحد أعمى قلت له أم بسمع الأم، وإذا قلت له نا بسمع نون وألف، بس إذا قلت له نا وضميت شفايفي من دون صوت هو ما شاف، أنا ما رأيت، هذا اسمه إشمام. العلماء بيقولوا ليش بنساوي هيك؟ لماذا نضم شفتينا هيك؟ يقولون لأن سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم عندما نطق بكلمة تأمننا في القرآن ضم شفتيه، فالصحابة أخذوها عنه وضموا شفاههم، والتابعون أخذوها عنهم وضموا شفاههم، وتابعوهم أخذوها عنهم وضموا شفاههم، وحفاظ اليوم أخذوها عنهم وضموا شفاههم، وأنت عندما تحفظ القرآن الكريم يلقنونك إياها وتضم شفتيك. وبهذا تشاهد أن حفاظ القرآن الكريم مو بس نقلوا لنا آيات القرآن الكريم وكلمات القرآن الكريم وحروف القرآن الكريم وأصوات حروف القرآن الكريم، لكنهم لقلوا لنا الرسم التصويري لوجه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا هو نطق بالقرآن الكريم. عرفت ليش أنت ما بتعرف خمس جمل من كلام جدك يلي صلوا 10 سنين ميت؟ وليش القرآن الكريم يلي صلوا 1400 سنة موجود ما زال محفوظاً؟ لأنه جدك ليس مشرعاً، وجدك كلامه ممكن يكون مفيد وممكن يكون ما مفيد، وجدك إذا حفظنا كلامه منيح وإذا ما حفظناه كمان ماشي الأمور، بس هذا القرآن الكريم كتاب رب العالمين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أنتم بتعرفوا يا إخوان أنه اللغة اللاتينية اندثرت، وأنه اللغة الإنجليزية هي مأخوذة من اللاتينية، والفرنسية مأخوذة من اللاتينية، والألمانية مأخوذة من اللاتينية، ويذكرون بأن روايات شكسبير الذي كتبها قبل 200-300 سنة إذا بتعطيها لواحد إنجليزي هلأ ما بيفهم عليها ولا كلمة. ولذلك الإنجليز في كل فترة يجددون روايات شكسبير عشان يفهموا الناس شو معنات روايات شكسبير. وأنتوا بتعرفوا أنه الإنجليزية الأمريكية مختلفة عن الإنجليزية البريطانية مع أنه التنتين إنجليزي. فلماذا أنتم الآن تقرؤون الكلام الذي كان يقرأه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة مو قبل 400 سنة و300 سنة وتفهمون كما كان يفهم؟ لأن الله عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأنا بدي أختم هلأ. نحن مساوين بالجامعة هون دورة تجويد لمن جاوز عمره 18 سنة، وهالدورة خلال 30 يوم رمضان، وكل يوم كل يوم بده يجي الرجل ساعة يقعد معنا. وبكل هالدورة الشباب اللي عم يحضروا الله يرضى عليهم يتقبل منهم في 250 أخ يحضرون معنا بقسم الرجال، وعند البنات كمان في شي 100 بنت عم يحضروا عند البنات. هؤلاء سيأخذون خلال شهر رمضان مو كل علم التجويد بس كثيرا منه. ولعل واحد يجي يقول إيه بدك كل هالتعقيد يا أخي، يعني مشان حرف الإب أنا بدي أنطقه، والأط بدي أنطقه، والإس بدي أنطقه، والإش بدي أنطقه، والأب بدي أنطقه، بدك كل هيك؟ واليوم عملنا لهم مذاكرة وقالوا الله يعيننا شو بده يصير معنا بين المذاكرة، بدك كل هالقصة يعني مذاكرات وأض وأت وإس وإل وإع وأحرف استفال وأحرف إيش قلقلة وأحرف شدة وأحرف رخاوي؟ لكان لأن هذا قرآن، لأنه قرآن، لأنه القرآن مو بس نقل يا إخوان كلمات القرآن ولا بس أحرف القرآن ولا بس شكل القرآن، نقل الصوت القرآني، صوت حرف الإب نقل والأط نقل. لذلك المذيعين اللي بيطلعوا بالإذاعات والتلفزيونات المذيعين الفهمانين كانوا يعملوا لهم دورة تجويد عشان يعرف يحكي. أما المذيع اللي بدون دورة تجويد بفوت الإل بالإع بالإس بالأو بالإخ بال ما بعرف إيش، بتروح الكلمات كلها. أما المذيع اللي بده يطلع فهمان بيعملوا له دورة تجويد كما كان يتعلم أهل القرآن التجويد حتى يعرف ينطق الحروف القرآنية. فالحرف يا إخوان في القرآن الكريم نقلت سوره وآياته وكلماته وأحرفه وشكله وصوت الحرف والرسم التصويري للوجه في أثناء الحرف. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. فإذا سألك سائل كيف وصل القرآن إلينا أخبره بهذه القصة. هذا شطر القصة عندما حفظ الله تعالى القرآن الكريم محفوظا في الصدور. وإلا هناك شطر آخر إن شاء الله سنتكلم عنه في الدرس القادم، حفظ الله تعالى لنا القرآن الكريم محفوظا في السطور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.